إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل لما خلق الخلق جعل الله تعالى الإنسان خليفة في الأرض، فجعل الله تعالى ما فيها مسخرا له، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وقال عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وحرم الله تعالى على الإنسان أشياء علم الله جل وعلا أن فيها مضرة وقبحا عليه، وأحل الله تعالى له أشياء علم عز وجل أنها له نافعة، كما بيّن الله عز وجل ذلك بقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإن مما انتشر اليوم في زماننا مع الأسف، وبدأ ينتشر حتى في المجتمعات المحافظة، أعني المجتمعات التي تمنع رسميا أن ينتشر فيها هذا الأمر، انتشر فيها أكبر الخبائث وأخبث الكبائر، انتشرت فيها الخمر التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شربها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، انتشرت فيها الخمر التي يتلعب بعقل الإنسان وربما أدت به إلى أن يقتل أو يزني أو يسرق أو أن يضارب ويجرح أو أن ينتحر، انتشرت فيها الخمر حتى بدأت تطوف في بلدان الإسلام فتراها تباع في الأسواق علانية، وتدخل إلى مطاراتها حتى في مطارات الدول المجاورة لنا تدخل فيها وتمشي فيها فترى الخمر معلقة في المحلات يجاهر أصحابها ببيعها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنها ولعن بائعها ومشتريها، كما سيأتي معنا الحديث في ذلك. أيها الأحبة الكرام، لما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعثه بالهدى والنور، وكانت العرب تنتشر بينهم أنواع من المعاملات والتصرفات، بعضها أقرها الإسلام كما أقر الكرم والجود والمروءة وغيرها، وحرم الله تعالى منها أشياء كما حرم وأد البنات وحرم الزنا وحرم الله تعالى الخمر. ومن حكمة الله جل في علاه أنه لما رأى سبحانه وتعالى تعلق الناس بالخمر وأنها تجري في عروقهم جريانا حتى تعلقت نفوسهم بها وتعودت أجسادهم عليها، جعل الله تعالى تحريمها على مراحل، فقال الله عز وجل في أول هذه المراحل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فلم يصرح ربنا عز وجل هنا بحكمها ولا بالمنع عنها، فصار بعض الناس يمتنع عنها ما دام أن فيها إثما كبيرا إذن هي لا تنفع، فلما كانوا يشربونها في اليوم 4 مرات و5 مرات صار لا يشربها في الأسبوع إلا 2 أو 3، لأن فيها إثما كبيرا وخطأ كبيرا وقبحا كبيرا، لكنه عز وجل لم يصرح إلى الآن بتحريمها. وقد كان بعضهم في الجاهلية قبل الإسلام قد حرمها على نفسه، وكان بعض الجاهليين يسأل يقال له لما لا تشرب الخمر، فيقول إني أرى الرجل إذا شربها وقع على امرأته واتهم، وقع على أخته واتهم أمه، يعني وقع على أخته بالزنا وسب أمه بالزنا، فيذهب العقل بها فأنا أتشرف وأتكرم عنها. هذا في الجاهلية، فما بالك بالإسلام. فحرم الله تعالى الخمر على هذه المراحل، في المرة الأولى بيّن أن فيها إثما كبيرا، فصار الناس الذين يشربونها سابقا باستمتاع كامل 100% أصبح يشربها وهو يستشعر أنها إثم كبير، فصار يشرب باستمتاع 50% 40%. بدأت النفوس تدبر عنها، بدأت النفوس تفكر في تركها، ما دام أن الله تعالى ذمها وقال إثم كبير، كيف أنا أجعلها في فمي وأخالطها في دمي وفي بطني؟ ثم بعد ذلك نزلت الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فصار الإنسان لا يستطيع أن يشرب الخمر بعد الظهر، لأنه شربها بعد الظهر لن يفيق قبل العصر، فلا يستطيع أن يشربها ظهرا، ولا يستطيع أن يشربها بعد العصر أيضا لأنه لن يفيق قبل المغرب، ولا بعد المغرب لأنه لن يفيق قبل العشاء، ولن يشربها بعد العشاء لسبب، وهو أنه يريد أن ينام. فهو من بعد الفجر وهو في عمله في مزرعته أو ربما في سوقه أو في غنمه، فإن شربها شربها بعد العشاء أو شربها بعد الفجر، مع أنهم بعد الفجر كانوا يخرجون إلى أعمالهم. فصار الواحد منهم يريد أن يشرب الخمر فلا يجد وقتا لها، فبدل ما يشرب في اليوم مرة أو مرتين أصبح في الأسبوع لا يشرب إلا مرة أو أقل من ذلك، لأنه لا وقت لها. ثم لما تعودت النفوس والأجساد على تركها والابتعاد عنها، أنزل ربنا جل في علاه الحكم الصارم والقول القاطع فيها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من تؤمنون بالله وتطيعون أمره وتقرون بلقائه وتعلمون أنكم موقوفون بين يديه وتعلمون أن الله تعالى هو المتصرف بكم وهو سيدكم ومولاكم، يا أيها الذين آمنوا ها هي ربنا بماذا تأمرنا؟ قال عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر معروفة، والميسر القمار، والأنصاب هي الأصنام، سمي نصبا لأنهم ينصبونه على الأرض، حجر وينصبونه نصبا على الأرض ويتعبدون له، فسماها الله تعالى أنصاب. قال: والأنصاب والأزلام. الأزلام كانوا يأتون بأقداح مثل الصحون الصغيرة يكتبون فيها افعل وفي الثاني لا تفعل، ويأتون بأربعة أو خمسة، في بعضها افعل وفي بعضها لا تفعل، ثم إذا أراد أحدهم زواجا أو أراد سفرا أو ما شابه ذلك أقبل بهذه الأزلام وألقاها في جوف الصنم فيخرج عليه واحد منها، فإذا خرج افعل أو لا تفعل أطاعه. فقال الله عز وجل محرما ذلك، وأن الخيرة من الله وأن التصرف عند الله تعالى، والأزلام رجس. اسمع إلى ألفاظ التحريم. أولا قال رجس، نجاسة، ما دام أنه رجس ونجس إذن حرام، ومع ذلك قال عز وجل: من عمل الشيطان. طيب يا ربي يكفي، ما دام أنك بينت لنا أنها رجس معناه حرام يا ربي، لا بل أزيدكم: من عمل الشيطان. من عمل الشيطان وحدها تكفي أن تعلم أنه حرام، ومع ذلك قال عز وجل: رجس من عمل الشيطان. ثم قال: فاجتنبوه. طيب سنجتنبه يا ربي، ما دام أنه رجس ومن عمل الشيطان، حتى لو لم تأمرنا باجتنابه سنفهم ذلك من تلقاء أنفسنا، لكنه عز وجل ليقيم الحجة صرح قال: فاجتنبوه. ثم قال: لعلكم تفلحون، يعني إذا لم تجتنبوه لن تفلحوا، ووالله لا يفلح شارب الخمر. وكم يصل والله من قضايا في المحاكم ومن قضايا في السجون، واذهب إن شئت إلى السجون وادخل إلى بعض العنابر والأماكن التي فيها القتلة وفيها عدد ممن ضربوا أناسا آخرين فشجوا وجوههم أو كسروا جماجمهم أو أصابوهم بأنواع من الأذى، اذهب إلى أولئك الذين عندهم أنواع من الجرائم، تجد أن عددا كبيرا منهم قد أصيبوا بذلك بسبب الخمر. بل في إحدى البلدان العربية ولا يناسب أن أسمي اسمها، عندهم مؤسسة اسمها المؤسسة القومية لمكافحة الإدمان والمسكرات، الدولة عندهم سمحت به، ومع ذلك كونوا مؤسسة جمعية خيرية لنصيحة الناس في ذلك. هذه المؤسسة تقول إن 23% من حالات الانتحار التي تقع في تلك الدولة بسبب الخمر، أن 90% من حوادث الاغتصاب بسبب الخمر، أن 1 من كل 3 حوادث سير هو بسبب الخمر والسكر. هذا في بلد عربي، بلد مسلم، لكن لما أذنوا بها في أسواقهم وفي مطاراتهم وأصبح القانون لا يكافئ، لا يعاقب على ذلك، فما بالك بالله عليك إذا نظرت في إحصاءات أمريكا وأوروبا وما سواها. لذلك بين الله تعالى أن الفلاح في تركها وأن النجاح في اجتنابها، فقال عز وجل: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم من رحمته بنا أراد جل وعلا أن يزيد إقناعنا فقال: إنما يريد الشيطان، إذن هي من الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، وأي شيء يصد عن ذكر الله حرام، وعن الصلاة. ثم قال عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ هل تنتهون يا عبادي عنها وتتركونها وتقلعون عن شربها بعدما عرفتم ضررها وسمعتم تحذيري منها؟ فهل أنتم منتهون أيها الناس؟ هل أنتم مؤمنون وتتركوها ولا تشربوا لا قليلها ولا كثيرها؟ فهل أنتم منتهون؟ كانت الخمر تشرب عند الصحابة لما كانت حلالا، لكن انظر إلى حالها لما صارت حراما. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة قبل أن تحرم الخمر، اجتمع مجموعة من الصحابة يشربون خمرا كانت حلالا، فلما يقول: فبينما أنا أسقيهم فإذا برجل ينادي وهو مقبل من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصيح بنا يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال ثم تلا علينا الآيات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وانظر كيف قرنها الله تعالى بالأصنام، ويكفيك هذا في قبحها وعظيم أثرها. قال: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهم الكؤوس في أيديهم ويستمعون. ثم قرأ: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ بعدها الآيات: هل أنتم مطيعون؟ يقول أنس: فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. تمة الطاعة والاستسلام، انتهينا ربنا انتهينا. قال أنس: فوالله إن بعض القوم إن شربته في يده والله ما رفعها إلى فيه. ما دام حرام ما قال نتأكد، يمكن كراهية تنزيه هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، يمكن ما حفظ الآية جيدا، يمكن نشرب حتى نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأكد. لا، استسلام تام للشريعة. فهل أنتم منتهون؟ يقول: فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. ثم سكبوها. قال: ثم أصابوا من عطر أم سليم، أخذوا عطرا من أهل البيت وتطيبوا به ليذهب عنهم رائحة هذا الخبث، ثم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معه الصلاة. يقول أنس: فلقد والله سكبها الناس في الأسواق، اشتروها بحر أموالهم وتعلقت بها نفوسهم وأحبتها بطونهم واشتاقت إليها أنفسهم، ومع ذلك سكبوها في الأسواق يطؤونها بأقدامهم. كانت عزيزة وثمينة لما كانت حلالة، لكنها لما حرمت احتقروها حتى أصبحت أذل من البصاق الذي يطأه الإنسان برجله. ما دام أنها حرام فهي تحت أقدامنا. هذا هو الطاعة، هذا هو الاستسلام لله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه والأمة جميعا من أن تتعاطى هذا الخمر، وكان يحذر من أن يتساهل الإنسان به، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. سموها بأي اسم من الأسماء ما دام أنها مسكر حرام. جاء دليم الحميري كما عند أبي داود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها علاجا شديدا، يعني نحن عندنا برد شديد نتعب، وإننا نصنع شرابا من هذا القمح ندفئ به أجسادنا. عذر، نصنع شراب نشربه يدفي الجسد، ونحن نشتغل، واحد يشتغل في مزرعته وعنده ماء يسقي، وربما أصاب الماء ثيابه ويأتي الريح الباردة فتتعبه، فنشرب من هذا الشراب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمسكر هو؟ سأل السؤال، قال: هذا الشراب أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه، ما دام مسكر، كل مسكر الخمر تسميه أي اسم، شراب قمح، شراب شعير، عصير عنب أو غير ذلك. قال: ما دام أنه مسكر فاجتنبوه. قال: يا رسول الله، إن الناس لا يطيعون. على أذهب هذا أصبح ثقافة للناس شرب هذا الشراب، مثل ما عندنا اليوم يعني من ثقافتنا شرب القهوة والشاي، عندهم من ثقافتهم شرب هذا الشراب. قال يا رسول الله إن الناس لا يطيعون، آتي فجأة أقول حرام؟ قال إن لم يطيعوك فقاتلهم. اللي يستمر على شربه لم يقل اقتله، لأنه لم يرتكب جرما يستحق عليه القتل المباشر، إنما قال قاتله، احملوا عليهم السلاح، هذا حرام، خوفوهم بمثل ذلك. قال إن لم يجتنبوه فقاتلوهم. دل على أن كل مسكر خمر. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس ربما يقول والله من باب المجاملة نحن نسافر إلى بعض الدول ويكون في اجتماعات ويصبون لنا خمر، من باب المجاملة أنا أخذ رشفة أو رشفتين، يا لا تسكرني يا شيخ، لكن والله مجاملة للجالسين. نقول أصلا جلوسك على مائدة يوزع فيها الخمر ويدار فيها الخمر حرام، فضلا عن شربك منها أو عدم شربك. هذا أولا. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال عليه الصلاة والسلام ما أسكر الفرق منه، الفرق يعني 10 لتر، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، ملء الكف منه حرام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم 10، قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه الإمام أحمد وأبو داود. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها. لما يكون الرجل سكير ويقول لامرأته أعطيني الزجاجة من الثلاجة أحضريها إلي، فتقول لا والله لا يجوز أن أحملها إليك ولا يجوز أن أسكب لك، حاملها ملعون. وعاصرها الذي يصنع الخمر يعصر الخمر من العنب وغيرها ملعون. ومعتصرها الذي يذهب بعنب ويقول لصاحب الخمر اصنع لي خمرا معتصرها يطلب أن يعصر له الخمر ملعون. وساقيها أيضا ملعون، وحاملها ملعون، والمحمولة إليه ملعون. وأذكر أني سألت شيخنا صلى الله عليه وسلم، شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، اتصل بي شخص مرة من بلجيكا، قال يا شيخ أنا سائق تاكسي وأحيانا أقف عند البقالة عند السوبر ماركت، فيخرج إلي بعض الناس من المتسوقين معه بضاعة، يقول وألاحظ أن معه خمر، معه خمر لأجل أن أنقله إلى بيته، فهل يجوز يا شيخ أن أنقله إلى هناك مع وجود هذا الخمر؟ فسألت شيخنا وفقه الله تعالى وحفظه وشفاه عن هذا، فقال لا يجوز. قلت يا شيخ لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر، ثم ذكر قال وحاملها والمحمولة إليه، فهذا يحمل الخمر له إلى بيته، يوصلها إلى بيته، فهو داخل في نص الحديث الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك. والخمر ليست دواء بل هي داء، كما قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بدواء ولكنها داء، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام 3 لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، الرجل الذي ليس عنده غيره فتقع امرأته أو بناته بالفاحشة ولا ينتبه لذلك ولا يغير. قال الديوث والرجلة من النساء المتشبهة بالرجال ومدمن الخمر، ومدمن الخمر. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في مسنده من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن، من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. فينبغي على الإنسان أيها الإخوة الكرام أن يحذر من أن يتساهل بشيء من ذلك، وأن يناصح من يعلم أنه يقع في مثل هذا، وأن يبذل لهم النصيحة أو أن يبلغ الجهات المسؤولة إذا كان في بلد يمكن للجهات المسؤولة أن تمنع ذلك. وينبغي على من يبلغه هذا الكلام في البلدان التي يؤذن فيها بالخمر أن يحذر من يبيعوها، وأن يبين لهم حرمتها، وأن الله تعالى سيحاسبهم على كل من كانوا سببا في شربه لها، لعل الله عز وجل أن يطهر المنصوحين بعد ذلك بمثل هذا. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل لما شرع الشرائع وأنزلها متتابعة من لدن آدم عليه السلام إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم تسليما كثيرا، جعلها الله تعالى مشتركة في تحريم عدد من المحرمات لما فيها من الضرر على الشخص الذي يتعاطاها. فإذا جئت مثلا إلى لحم الخنزير وجدته محرما في جميع الشرائع، وإلى اليوم لا تزال توجد نصوص في التوراة مع أنها محرفة، والإنجيل مع أنه محرف، إلا أنه لا تزال توجد نصوص فيه تقرر بكل صراحة أن لحم الخنزير حرام. وكذلك الخمر، إلى اليوم لا يزال هناك نصوص في التوراة والإنجيل تبين أنه حرام، لتعلم أنه لحرمته وضرره ما أباحه الله تعالى لهم ولا أباحه لنا. اسمع مثلا، جاء في التوراة: ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر لئلا يشربوا وينسوا، كما في الأمثال 31-4. وفي التوراة أيضا: لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن ازمهرار العينين، يعني احمرار العينين، للذين يدمنون الخمر، في الأمثال 23-29. وكذلك في الإنجيل: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئ بالروح، كما في أفسس 5-18. وفي الإنجيل أيضا: ولا زنات، ولا عبدة أوثان، ولا فاسقون، ولا سارقون، ولا طماعون، ولا سكيرون يرثون ملكوت الله، كما في كورنس 6-10. إذن هذه نصوص وغيرها كثير كلها تدل على أنه محرم حتى عند اليهود والنصارى، فهم لما يشربوا الخمر يعتبرون محاربين وعاصين في دينهم، فضلا عن أن يشربوه في بلادنا أو أن يوقعوا فيه المسلمين الذين ربما تساهلوا بذلك. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من شربها. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للخيرات، وأن تجنبنا المنكرات، وأن تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، تجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.